على فكرة جنيت ما مل من حضناتك وضعاف بنظراتك آني على فكرة جنيت بيك اتباها هواية وما جرحاك بحجاية القصرت وياي آني شكرا لأنك كل تعبي منك كل تعبي منك يا تعبي ما بي بعد أنا أصبر وأتحملك من تغلط أغفر لك كلش صعب أرجع لك أني ما بيها بعد أتحمل كل همك يا المتحس على دمك صرت أكره حتى اسمك قد متنا تم من عليتك من دون